سمعنا هذا الحديث وقبل قليل وعرفنا أن الركن الثالث هو الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى أن يراقب المسلم ربه بالسر والعلانية، كلما سولت له نفسه أمرا علم أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فيقلع عن هذا الأمر. ولذلك فإن مرتبة الإحسان خلاصتها مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، وأن يكون خوف الله تبارك وتعالى رادعا له عن كل شر، فيحسن بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وأداء التطوعات، وهي أعلى درجات الدين. وقد قسم الله تبارك وتعالى أهل الإسلام إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هو المسلم الذي وقع في شيء من الذنوب والكبائر لكنه غير مشرك، بل هو موحد ومن أهل التوحيد، لكن عليه بعض المعاصي، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. والثاني المقتصد، وهو الذي يقتصر على ترك المحرمات وفعل الواجبات ولا يتوسع في ذلك. والثالث هو السابق بالخيرات، وهو الذي بلغ درجة الإحسان بأن أضاف إلى فعل الأوامر واجتناب النواهي الاجتهاد في التطوعات المشروعة التي دلت عليها الأدلة، بأن يراقب الله عز وجل في كل لحظة من لحظات حياته، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وهو معنى قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تعتقد أن الله مطلع على حركاتك وسكناتك وجميع تصرفاتك. نعم، لعلنا نقف هنا. طيب، أتوقف هنا ويمكن أن نسأل بعض الوقت. نعم.